نحويات ظبي وجدي وسقي، فهنا نقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، يعرب إعراب الاسم الصحيح يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة الظاهرة، علامات الإعراب تكون ظاهرة. قال فاعرف ذلك، لهذا يعني قال هذا إذا ما وردت مخففة تفهمه عني فهم صار المعرفة. انتهى الكلام عن الاسم المنقوص، وبعد المقصور إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم.